يشوه الجسد وينفخ الجسد ويؤلم الجسد ويكسر ويحطم العظام ويمزق ويمزق العصب ويخثر الدم ويخثر الدم ويجعل يبوسة وخشونة في المفاصل. تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. أفضل يا ربنا حسدا حسدا شديدا عليها حسدا شديدا عليها. وآثار عيون دخلت دخلت كالأسهم فيها دخلت في اللحم دخلت دخلت في اللحم دخلت دخلت في الظهر في الظهر دخلت في الكتفين دخلت بين الكتفين. أفضل يا ربنا أثرها أثر عيون كالأسهم أثر عيون كالأسهم دخلت في الجسد في الظهر في الظهر وفي إليتها وفي إليتها من أثر نظرة نظرة وعي عليها على حسن جسمها على حسن جسمها على حسن جسمها على إليتها على مقعدتها على مقعدتها. فطر يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عليها عليها سببت وخزة سببت نغزة سببت آلام. تعجبك جسامهم تعجبك أجسامهم. أفضل يا ربنا أثارا قويا عظيما شديدا سحرا وعيلا وحسدا ونظرة لامة أثرت على الجسد أثرت على الجسد أثرت على الجسد دخلت في الجسد ربطت في الجسد ربطت في الجسد ربطت في الجسد أوثقت في الجسد أحكمت في الجسد قوية عظيمة شديدة. أقل يا ربنا أثرها انزع يا ربنا هذه العين انزع يا ربنا هذه العين انزعها يا ربنا كالسهم انزعها يا ربنا كالسهم انزعها يا ربنا كالرمح كالرمح في الظهر وفي القلب في الظهر وفي الصدر في البطن وفي الظهر وفي مقعدتها في وركها في وركها في فخذيها في فخذيها في ركبتيها في ركبتيها وفي ساقيها وفي جلدها وفي جلدها وفي شعرها وفي شعرها. عيون قوية أبطلها يا ربنا تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا حسدا أطل يا ربنا أثر عين عين عين دخلت في الجسد انزعها يا ربنا انزعها كالسهم كالسهم كالرمح كالرمح انزعها يا ربنا انزعها كالشرارة في الجسد كالشرارة في الجسد انزعها يا مولانا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا قوية انزعها يا ربنا متينة انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا في اللحم انزعها يا ربنا في العظم انزعها يا ربنا في المفصل انزعها يا ربنا انزعها انزعها في العمود الفقري انزعها يا ربنا في اللحم غاصت في اللحم انزعها يا ربنا هذه العقدة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية تعجبك أجسامهم. يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة اخرجها يا ربنا اخرجها وانزعها يا ربنا انزعها انزع يا ربنا هذه العقدة انزع يا ربنا هذا الاثر اثر حسد وعيد انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزع يا ربنا هذه العقدة انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا قوية انزعها يا ربنا انزعها على الوخز على الوخز الشديد وعلى حرارة وبرودة وعلى ألم شديد وعلى ضر عظيم وعلى ضر عظيم وعلى ضر عظيم. تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. إن الله اصطفاه إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم. تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. أقل يا ربنا ثر عيون حاسدة حاسدة ومنتقمة وضارة ولامة وسامة. أقلها يا ربنا وأخرجها أخرجها يا ربنا حاسدة أخرجها يا ربنا حاقدة أخرجها يا ربنا ضارة أخرجها يا ربنا سامة أخرجها يا ربنا نافذة أخرجها يا ربنا كاسرة أخرجها يا ربنا كاسرة أخرجها يا ربنا ممزقة أخرجها يا ربنا ممزقة أخرجها يا ربنا قاطعة أخرجها يا ربنا قاطعة اخرجها يا ربنا واخرج شيطانها, اخرج يا ربنا اخرجها يا ربنا واخرج شيطانها, اخرجها يا ربنا واخرج شيطانها. تعجبك اجسامهم, تعجبك اجسامهم يا ربنا يا ربنا. اطلع ترى عيون, عيون حلت واستقرت, عيون دخلت, دخلت وغريزت وغريزت وغريزت واحكمت واوثقت. احيي يا ربنا هذه العقد, احيي يا ربنا هذه العقد سحريه وحسديه, ومن اثار عيون قويه, ومن اثار نظره اللام. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. تعجبك أجسامهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أطل هذه العيون, أطلها يا ربنا وأخرجها, أخرجها يا ربنا من الصدر, أخرجها يا ربنا من الصدرها, أخرجها يا ربنا من الورم, أخرجها يا ربنا من الألم, أخرجها يا ربنا من السقم, أخرجها يا ربنا من الضر, أخرجها يا ربنا ماكرة, أخرجها يا ربنا كائدة, أخرجها يا ربنا منتقمة. تعجبك أجسامهم يا ربنا يا ربنا. أطل أثر حسد, حسد شديد تعقد في الجسد, تعقد في الجسد لحسن الجسم والقامة, لحسن الجسم والقامة وللبياض, وللبياض يا ربنا يا ربنا, للجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والرشاقة, والأناقة والرشاقة, والأناقة والرشاقة. تعجبك أجسامهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. تعجبك أجسامهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. تعجبك أجسامهم. أطلع ترى حسد, حسد شديد وعيون, ونظرة لامة, ونظرة كاثرة, ونظرة قاطعة, ونظرة ونظرة ونظرة قاتلة, قاتلة مميتة ومشوهة يا ربنا يا ربنا. وسببت جلطة, وسببت كسرة, وسببت تمزيقة, وسببت تخثرة, وسببت سيولة في الدم, وسببت ورم وألما شديدا, وسببت كسرة, وسببت ألما, وسببت ضرا عضالا في الجسد. اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرج يا ربنا هذه العين, اخرج يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, اخرجها يا ربنا بحولك, اخرجيها عند امر الله. تعجبك اجسامهم, اخرجيها عند امر الله. تعجبك اجسامهم. اللهم اخرج يا ربنا العين ومن عليها يا ربنا, اخرج يا ربنا الحسد ومن عليه يا مولانا, اخرج يا ربنا السحر, اخرج يا ربنا السحر والموكل به يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون. تعجبك اجسامهم, تعجبك اجسامهم, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا من الفخذين, اخرجها يا ربنا من الركبتين, اخرجها يا ربنا من الساقين, اخرجها يا ربنا من القدمين, اخرجها يا ربنا على الحركه, على الحركه والقوه, على الحركه والقوه, اخرجها يا ربنا على الحركه, اخرجها يا ربنا على القوة, اخرجها يا ربنا على القوة, اخرجها يا ربنا على الحركة, اخرجها يا ربنا على القوة, اخرجها يا ربنا على الحركة, على الحركة السريعة, على الحركة السريعة. اخرجها يا ربنا على, اخرجها يا ربنا على الحركة, اخرج يا ربنا عينا دامة, اخرجها يا ربنا واخرج أذاها, واخرج يا ربنا شرها, واخرج يا ربنا شيطانها, واخرج يا ربنا ضرها, واخرج يا ربنا أثرها, واخرج يا ربنا عقدها. تعجبك أجسامهم, تعجبك أجسامهم يا ربنا يا ربنا. أطلع أثر عيون على حسن جسمي والقامة, على الطول على الطول, على الرشاقة على الرشاقة, على القوة على القوة, على الخفة في الجسد, على الخفة في الجسد, الخفة في الجسد, على القوة والحركة والنشاط. أطل يا ربنا أثر عيونه, حافدة حافدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أطل يا ربنا أثرها, أطل يا ربنا أثرها, وحل يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, أخرجها يا ربنا أخرجها, أخرجها يا ربنا حارة, أخرجها يا ربنا باردة, أخرجها يا ربنا حارة, أخرجها يا ربنا باردة, أخرجها يا ربنا سامة, أخرجها يا ربنا قاتلة, أخرجها يا ربنا أخرجها, أخرجها يا ربنا وأخرج أثرها, أخرجها يا ربنا أخرجها. سببت البواسير, سببت الآلام, سببت الأسقام, مربطة في الجسد، اخرجها يا ربنا من البطن، اخرجها يا ربنا من الأحشاء، اخرجها يا ربنا من العضلات، اخرجها يا ربنا من العمود الفقري، تربطت في الجسد، فك يا ربنا أربطتها أسحرا وأحسادا وعيونا ونظرات ونظرات، اخرج يا ربنا مرابطها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا آثارها، اخرج يا ربنا عقدها، اللهم يا ربنا افجر يا ربنا، افجر يا ربنا أورامها، فجر يا ربنا أورامها، افجس يا ربنا أورامها، وأخرجها يا ربنا وأخرجها، أخرجها وأخرج شيطانها، أخرجها يا ربنا وأخرج شيطانها، الله أكبر. تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، وصوركم فأحسن صوركم. أقل يا ربنا أثارها قويا عظيما شديدا، اطل يا ربنا عيونا، اطل يا ربنا احسادا، اطل يا ربنا اسحارا، مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة، معقودة معقودة، كالسهم في الجسد، كالسهم في الجسد، كالسهم كالسهم، كالرمح كالرمح، كالرمح كالرمح، دخل من الظهر وخرج من من من من البطن والصدر، دخل في الصدر، دخل في القلب والبطن وخرج من الظهر، قويا عظيما وصل الباء. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، ونزعنا ونزعنا ونزعنا، تعجبك أجسامهم. انزعها يا ربنا هذه العيون، انزعها يا ربنا رماحة، انزعها يا ربنا رماحة، انزعها يا ربنا رماحة، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا خناجرا، طعنت في الجسد، طعنت في الجسد، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، فيها ما أخرجها يا ربنا بحولك، أخرجها من القلب، أخرجها يا ربنا من القلب، أخرجها من نياط القلب، أخرجها من عضلة القلب، أخرجها من صمامات القلب، أخرجها يا ربنا على القوة، أخرجها يا ربنا من العضلات، أخرجها يا ربنا من العضلات، أخرجها يا ربنا من العظام، من العظام، من العظام، أخرجها يا ربنا من اللحم، أخرجها يا ربنا من العصب، أخرجها يا ربنا من المفاصل، أخرجها يا ربنا من المفاصل، أخرجها يا ربنا من العظام، أخرجها يا ربنا من الشعر، أخرجها يا ربنا من الجلد، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك، تعجبك أجسامهم، وإن كان قميصه قد من دبر، قد من دبر، فكذبت وهو من الصادقين، قد من دبر. يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا عيونا، عيونا استقرت في الدبر، استقرت في دبورها، استقرت في مقعدتها، انزعها يا ربنا هذه العيون، انزعها يا ربنا من أسفل الظهر، انزعها يا ربنا من الإلية، انزعها يا ربنا من المقعدة، انزعها، انزعها يا ربنا من الورك، من الورك الأيمن والأيسر، من الوركين، انزعها يا ربنا هذه العيون، العيون مربوطة ومعقودة، مؤلمة، مؤلمة قوية، قوية عظيمة شديدة، يا الله انزعها يا ربنا، اعطلها يا ربنا، اخرجها، اخرجها، الله اكبر، الله اكبر. تعجبك اجسامهم، تعجبك، تعجبك اجسامهم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا اثر عيونه، يا ربنا ونظرات واحساد، اصابت في الوجه، اصابت في الصدر، اصابت في البطن، اصابت، اصابت عند اقبال، اصابت عند اقبال، اطل يا ربنا اثر عيونه، اطل يا ربنا اثر احساد، اطلها يا ربنا، اطلها ونظراته، اصابت، أصابت عند إدبار، أصابت عند إدبار، دخلت الظهر واستقرت تحت لوح الكتف، تحت لوح الكتف، وضرت الكتف على لوح الكتف، خلعت الكتف، أثرت على، أثرت على العمود الفقري، أثرت، أثرت على، على الرقبة، على الرقبة، أثرت على الرأس، على الرأس، أثرت، أثرت على الجلد، أثرت على العضلات، أثرت على الأعصاب، أثرت على الأعصاب، أثرت على المقعدة، أثرت على المقعدة، أثرت على المشي والحركة، أثرت على النشاط، أطل هذه العيون، أطلها، أطلها يا ربنا، أطلها، سامة، سامة، لا ما لا، تامة وبطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا عينا ساحرة, اقضي يا ربنا ترى عين عين عين عين ساحرة ساحرة, ارسلت شيطانها, ارسلت شيطانا ساحرة, ارسلت شيطانا ساحرة, ارسلت شيطانا ساهرة. يا الله يا الله افقع يا ربنا هذه العين, افقعها يا ربنا افقعها, اخرجها يا ربنا من الجسد, واخرج يا ربنا شيطانها. اللهم عليك به يا ربنا ساحرة, عليك به ساحرة اللعينة, اللهم عليك به يا ربنا, عليك به حاسدة حاسدة ظالمة, عليك به ساحرة, عليك به يا ربنا, عليك يا ربنا به يا ربنا. اللهم اخرج اخرج عدو الله من ولية الله, اخرج اخرج اخرج اخرج يا ربنا ظالمة, اخرج يا ربنا ساحرة. تعجبك أجسامهم, تعجبك أجسامهم. يا ربنا يا ربنا اطلع أثرا في الجسد, اطلع أثرا في الجسم على على على ضره وعلى وعلى على ضره وعلى مكر عليه وعلى كيد عليه. يا ربنا يا ربنا وكشبكة الصيد عليه, وكشبكة الصيد عليه. اطل يا ربنا هذا الاثر, واحل يا ربنا هذه العقد, وفك المرابط يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا سحرا, أطل يا ربنا حسدا, أطل يا ربنا أثر عين, شوهت الجسد, مزقت الجلد, جرحت جرحت الجسد, سببت جروحا, سببت فروحا, سببت كونا. يا ربنا يا ربنا أطل هذا الأثر يا ربنا, أطله يا ربنا بحولك, أطله يا ربنا بقوتك, أطله يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. إن الله اصطفاه عليكم وزاده, وزاده بسطة في العلم والجسم, وزاده بسطة في العلم في العلم والجسم, وزاده بسطة بسطة في العلم والجسم والجسم والجسم والجسم والجسم. أطل يا ربنا أثر الأحساد والعيون عليها, عليها وعلى أهلها, عليها عليها عليها. اللهم أطل يا ربنا أثر حسد, حسد شديد استقر في جسدها, وأثر عيون عيون عيون عيون مربوطة في جسدها, أثرت عليها في جسدها تأثيرا بالغا. اللهم أطل أثرها يا ربنا, اللهم أحل يا ربنا العقد كلها كلها كلها, سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. أطلها يا ربنا وأخرجها, وانزعها يا ربنا من الجسد, وانزعها يا ربنا لامة, وانزعها يا ربنا حاسدة. تعجبك أجسامهم, أطل أثرا في الجسد في الجسم في الجسم على على على على رشاقة الجسم, على رشاقة الجسم, على امتلاء الجسم, على نظارة الجسم. تبارك الله تبارك الله تبارك الله, راوية تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله, متناسقة تبارك الله تبارك الله تبارك الله. فتبارك الله أحسن الخالقين. صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء, وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صنع الله الذي أتقن كل شيء. فتبارك الله أحسن الخالقين, فتبارك الله أحسن الخالقين, فتبارك الله رب العالمين. أطل يا ربنا هذا الأثر, واحل يا ربنا هذه العقد, فك المرابط يا ربنا, فكها فكها, انزعها انزعها انزعها. ونزعنا ونزعنا ونزعنا, انزع يا ربنا هذه الآثار, آثار الأسحار وآثار الأحساد والعيون يا ربنا, والنظرة. اللهم انزع يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة, وعين عين عين, وحسد وحسد, ونفس نفس نفس نفس نفس نفس على ألم, نفس على وخز على نخز. يا الله يا الله على نخز على وخز. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا البلاء, اللهم اخرج يا ربنا الاعداء, اللهم اخرج يا ربنا البلاء, اللهم اخرج يا ربنا الاعداء يا ربنا يا ربنا, من البطن من الصدر من القلب يا ربنا, ومن النحر من النحر يا ربنا يا ربنا, ومن القفا ومن الظهر يا ربنا يا ربنا. فتبارك الله رب العالمين, تبارك الله رب العالمين. بارك لها يا ربنا في حسن جسمها وقامتها, بارك لها يا ربنا في حسن جسمها وقامتها, بارك لها يا ربنا في رشاقتها, بارك لها يا ربنا في شياكتها, بارك لها يا ربنا في شياكتها, بارك لها يا ربنا في رشاقتها, بارك لها يا ربنا في حسن جسمها وقامتها، بارك لها يا ربنا، بارك لها يا ربنا في خلقتها، بارك لها يا ربنا في خلقتها. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا، اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين، اللهم أخرجها يا ربنا كالسهم يا ربنا، كالرصاصة، كالرصاصة، كالرصاصة، كالرصاصة، دخلت وتعمقت وأحكمت ووثقت وأتى شيطان عليها. اللهم أخرجها وأخرج شيطانها يا ربنا. بسم الله، بسم الله. ونزعنا ونزعنا. اللهم أخرج الضر يا ربنا، اللهم أخرج الشر يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. أخرج يا ربنا عينا، عينا كالسهم، كالسهم، كالسهم، كالرمح، كالرمح، كالرمح، كطعنة الخنجر. يا الله، يا الله، كالرصاصة، كالرصاصة، كالرصاصة. أخرجها يا ربنا، أخرجها هذه العين السامة اللامة القاتلة. اللهم أخرجها وأخرج أثرها، اللهم أخرجها وأخرج أثرها، اللهم أخرج يا ربنا عقدها، اللهم فك مرابطها يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الجسد، الجسد الراكع الساجد لك يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم طهر الجسد يا واحد يا صمد، اللهم طهره يا ربنا، طهره من السحر والحسد والعين، طهره مما هو مربوط، مربوط عليه وفيه، وقيده وقيده، وأحكمه وأحكمه، وقيده وقيده، وأحكمه وأحكمه، وقيده وغله، وربطه وربطه وربطه، وسلسله وسلسلة وسلسلة. يا الله على جلطة، على على على خمول وكسل، على خمول وكسل، على خمول وكسل، وألم شديد، ووخز شديد، ونغز شديد. يا الله على تعب، وعلى تعب دائم، وعلى تعب دائم، وعلى ضيق صدر، وعلى هم وغم، وعلى كرب شديد. يا الله، يا الله، يا ربنا، يا ربنا. تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم يا ربنا. اللهم اطلب يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما يا ربنا، يا ربنا، من الأقارب والجيران ومن الأصدقاء ومن المعارف ومن العمال ومن الخادمات. يا ربنا أطل أثرا بالغا قويا عظيما يا ربنا، يا ربنا، من الإنس والجان، من الإنس والجان، من الإنس والجان. اللهم أطل يا ربنا أثر عيون، عيون، عيون سامة انبعث منها مثل الشرار والرصاص والرماح، والرماح، والرماح والسهام، فدخلت الجسد، أثرت على الصحة والعافية، دهورت الصحة، دهورت الصحة والعافية. يا الله، يا الله، أبطلها، أخرجها، أخرج العين، أخرج العين الممرضة، الممرضة، الممرضة، الممرضة، الممرضة، أخرج العين يا الله، الحاسدة، الحاقدة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، وأبطل يا ربنا السحر، وأبطل يا ربنا السحر. بسم الله، بسم الله، يطهر الروح والجسد، بسم الله، بسم الله، بسم الله. تعجبك أجسامهم، بسم الله، بسم الله، بسم الله. تعجبك أجسامهم، بسم الله، بسم الله، بسم الله. تعجبك أجسامهم، بسم الله، بسم الله. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. على رشاقة، على شياكة، على أناقة، تبارك الله، على على على النشاط والحيوية، نشاط وحيوية وحركة سريعة قوية. تبارك الله، تبارك الله. على العضلات، على العضلات، تبارك الله. على روح طيبة خفيفة، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، خفيفة تظل، خفيفة تظل، خفيفة تظل. تبارك الله، تبارك الله. على الإقبال، على الإقبال، على الإقبال، على الإقبال، وعلى حب الناس، وعلى حب الناس، وعلى حب الناس، وعلى القبول، وعلى القبول، وعلى القبول، وعلى القبول. بسم الله، بسم الله. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله. على شياكة وعلى أناقة وعلى ذوق الرفيع، تبارك الله. على الذوق، على الذوق في الاختيار، في الاختيار، في الاختيار، في التنسيق، في التنسيق، في التنسيق، في التنسيق. على الألوان، على الألوان، وعلى الثيابه وعلى الثيابه وعلى الثياب وعلى المجوهرات وعلى المجوهرات والاكسسوارات والاكسسوارات والاكسسوارات. تبارك الله تبارك الله تبارك الله على حلاوه، تبارك الله على نظاره، تبارك الله على شياكه، تبارك الله على اناقه، تبارك الله على رشاقه، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اخرج يا ربنا العين، اخرجها اخرجها، انزعها انزعها من الجسد، اخرجها واخرج يا ربنا اثرها، واخرج يا ربنا شيطانها، اخرج عدو الله من ولي الله، اخرج اخرج اخرج. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله بسم الله. تعجبك اجسامهم، تعجبك اجسامهم، تعجبك اجسامهم، ان الله اصطفى عليكم وزاد وزاده بسطة في العلم والجسم، فخرج على قومه في زينته في زينته، كشفت عن ساقيها كشفت عن ساقيها، تمشي على استحياء. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله عز الخالقين، ذي قوة. فتبارك الله فتبارك الله، القوة والنشاط والحيوية، تبارك الله تبارك الله. بارك لها يا ربنا، بارك لها فيما أتيتها فيما وهبتها فيما أعطيتها فيما أنعمت به عليها من حسن جسم وقامة وشياكة وعناقة وتنسيق في الجسم. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله عز الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على حسن جسم وقامة. تعجبك أجسامهم، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.